جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في دار عمه أبو طالب إلى حين أن قرر الزواج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ليغادر صلى الله عليه وسلم منزل عمه إلى بيت الزوجية الجديد، ليستمر الحال على ما هو عليه لمدة 11 عاماً. في ذلك الوقت أحاطت بمكة المكرمة أزمة اقتصادية شديدة، فقلت أعمال البيع والشراء، وقلت معها عمليات البناء وحركة التجارة في المدينة. وكان أبو طالب تاجراً هاماً في وقتها، إلا أنه قد تأثر بشدة جراء تلك الأزمة. بعدما رأى النبي من قسوة الأزمة على أهل مكة عموماً وعلى أبو طالب خصوصاً، نادى العباس وهو أخو أبي طالب وقال له: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى وصلا لبيت أبي طالب، فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وضمه إليه، وأخذ العباس جعفراً أخو علي كرم الله وجهه، فبقي علي مع النبي حتى تابعه وآمن به وصدقه، ليتربى الإمام علي في كنف النبوة والرسالة ويأخذ الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينام بجانبه ويأكل من أكله ويشرب من مشربه. كان عمر الإمام علي كرم الله وجهه 6 سنوات عندما أخذه النبي ليعيش عنده، فكان من آثار تربية الإمام علي عند النبي كمال الأدب وعظمة الخلق وعفة اللسان وسماحة النفس والشجاعة، كما شهد الإمام علي علامات النبوة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر عن الإمام علي أنه كان جميل الوجه، دائم الابتسامة، كما كان قوي البنية وشديداً مع الحق ورحيماً بين الناس. كان الإمام علي يجاور النبي أينما حل، وكان يذهب معه لغار حراء ويعتكفان معاً، فكان يرى النبي وهو يتأمل عظمة الخالق، فكان له مكانة خاصة عند رسول الله ليشهد الإمام علامات النبوة، فكان يسأل النبي عن كل صغيرة وكبيرة. ففي مرة دخل الإمام على النبي فوجده يصلي، فسأله عن ماذا يفعل، فرد النبي الكريم وقال: إنه يصلي، وأمره بذلك. فكبر الإمام علي وتعلم طريقة الصلاة والوضوء وصلى مع النبي، ليكون الشخص الثاني الذي يصلي معه بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حيث كان الإمام في عمر 10 سنوات، وبذلك كان أصغر المسلمين سناً. فقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وهو ممسك بيد الإمام علي: هذا أول من آمن بي، وأول من صلى معي، وأول من يصافحني يوم القيامة. وقال أيضاً: إن علياً لم يكن كافراً أبداً، بل ولد على الفطرة السليمة. كانت الأجواء الوثنية سائدة في مكة المكرمة، وكان الناس في وقتها يعبدون الأصنام، فكان الإمام علي إذا ما مر عليها وهو طفل شعر بضيق وغضب كبير، لدرجة أنه لم يكن يطيق النظر إليها. وأيضاً وبسبب التربية النبوية التي تلقاها، كان عفيفاً طاهراً لم ينظر لعورة أحد في حياته كلها، لتصبح جملة كرم الله وجهه ملازمة لاسمه الشريف عن استحقاق. في هذا العقد من عمره رجع الإمام علي إلى بيت والده أبي طالب، لكنه كان يقضي معظم وقته في بيت النبوة الذي تربى فيه، فبقيت الدعوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة عليها السلام والإمام علي كرم الله وجهه، فكانوا يصلون في خفاء كي لا يلحقهم شر المشركين.